بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا تأويل كتابك، وارزقنا العمل بهما والدعوة إليهما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصدا، باب الوليمة. والنثار والتقاطه مكروه على المذهب، لأنه عليه السلام نهى عن النهب والمثلة. رواه أحمد والبخاري من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري. والنثار والتقاطه مكروه. النثار ما ينثر في أوقات الأفراح، كانوا هذا يعملونه إلى قريب، أو لا زال به معمول في بعض الأماكن. حين تزف العروس إلى زوجها يعمدون إلى دراهم أو قطع حلوى أو ما إلى ذلك. كانوا في الأول ينثرون السكر، كانوا يعقدونه وينثرونه على الناس، أو الجوز أو بعض الفواكه المجففة. وأدركنا في زمن ما أنه كان تنثر النقود على الناس، فهذا النثار إذا نثروه على الناس أباحه الناثر لمن يلتقطه. النثار مباح باتفاق الناس، باتفاق أهل العلم. والتقاطه مكروه، لأن والإباحة لا تنافي الكراهة. قد يكون الشيء مباح، يعني لو فعله الإنسان لا يؤثم عليه، وهذا حد المباح والمكروه. المكروه لا يؤثم عليه والمباح لا يؤثم عليه، لكن المكروه أفضل ألا يفعله، والمباح يستوي فيه الفعل والترك. فيقول: النثار والتقاطه مكروه، أي حكم النثار مكروه وحكم التقاطه مكروه. أما كون النثار مكروه لأنه في العادة أن القسمة لا توزع بالسوية، والتقاطه مكروه لأن في الغالب إنما يعمد الدنأ من الناس ومن به شره فيلتقط ويزاحم عليه، فالمزاحم عليه والتقاطه قد يحوز أكثر من غيره، وقد يحوز نصيب غيره فيحرم غيره. وقد يكون الذي يقوم بالنثار صاحب هذا النثر إنما يرغب بعض الناس أن يلتقطه، ويكره من بعض الناس التقاطه، فلذلك كان هذا مكروه. ورأينا هذا، يرى الناس حين في الصدقات كيف يتزاحم الناس على العطايا، يكاد يقتل بعضهم بعضا، فهذا ليس من شيمة أهل المروءة ولا ينبغي. ولذلك قال: والنثار والتقاطه مكروه. كانوا يعملون النثار في الأفراح، يوم الأعراس وحين الختان، وإذا حدق الصبي، حدق بمعنى انتهى من تعليم الصنعة أو حفظ القرآن، فكان يعمد أبوه أو غيره إلى أنه وقت الفرح ينثر على الناس دراهم ويقومون يلتقطونها. فقال هنا: ما حكم هذا؟ قال: النثار والتقاطه مكروه على المذهب، لأن عند غيرهم يقولون أنها مباح. نعم. لأنه عليه السلام نهى صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلة, نهى عن النهبة, النهبة عن الانتهاب. الانتهاب أخذ المال قهرا على صاحبه وهو يراه, لو أخذه خلسة يقال سارق, إذا أخذ المال خفية وكان من حرز, وقد يكون قد تكون خيانة وقد تكون سرقة. أما إذا أخذه على وجه السرعة وصاحبه يراه فإن كان بالقهر فهو غصب, وإن كان أخذه وذهب به وإن كانت فيه قوة فهو نهبة. فنهى صلى الله عليه وسلم عن النهبة لأنهم يتنازعون في هذه الحطام فيغلب بعضهم بعضا, ونهى عن المثلة عن التمثيل بالحيوان, فكانوا يعمدون إلى الحيوان فيجعلونه غرضا في رمي السهام والبندق وما إلى ذلك فيقتلونه, فنهى صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. نعم. ولأن طب إذا روى إذا نهى صلى الله عليه وسلم عن النهبة أين وجه الدلالة؟ المصنف الشارح رحمه الله أورده على أن النثار مكروه والتقاطه مكروه, ثم استدل بنهيه صلى الله عليه وسلم عن النهبة. إذا نهى عن النهبة, النهي في الشرع إذا أطلق يقتضي التحريم, إذا قال نهى الله عز وجل عن كذا أو نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن فعل كذا معنى هذا الفعل محرم. كيف يقول هذا النثار مكروه والتقاطه مكروه ثم يستدل بهذا الحديث؟ معنى وجه الاستدلال بالحديث أن النهبة مال يتركه صاحبه للناس ينتهبونه أي يقتطعونه فيزدحمون عليه, فنهى عن النهبة, ويكون النهي إما للتحريم فلا يوافق قوله في أول فلا يوافق قوله أن النثار مكروه, أو يكون النهي عن النهبة للكراهة فيكون هذا موافق للاستدلال به. ووجه الدلالة منه أن النهبة لما كان المال يزدحم عليه باقتطاعه فكذلك النثار مال يزدحمون الناس عليه لالتقاطه, وهكذا نرى هذه الأشباه والنظائر, ونرى هذه الأفعال سيما في رمضان حين يأتي الوافدون فيرون بعض الناس يتصدق صدقات ويقتتلون عليه. فهذا ليس من طبع من يعلم أن الله هو الرزاق الكريم, وليس من طبع من يعلم أن ما قسم له سيأتيه وما لم يقسم له لا يحصل له, وليس من شيمة من يعلم أن من أخذ الشيء بشراهة نفس دون سخاوة نفس لا يبارك له فيه. فنهى صلى الله عليه وسلم عن النهبة. نعم. ولأن فيه تزاحما وقتالا, وقد ولأن فيه تزاحم وقتال, التزاحم والقتال ليست هي العلة لكن ما يتولد عن التزاحم والقتال, يتولد عن التزاحم ضغائن, ويتولد عن التزاحم بعض أحقاد في النفوس ينتج عنها القتال, وإذا تولد هذه المسائل حصل فيها قتال. وهكذا نرى حين يزدحم العمال على صنعة يطلب صاحبهم أحد الصناع فيزدحمون عليه فيقتتلون, وهكذا في الصدقات, والنهبة مثلها والنثار مثله. نعم. وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحبه ينثر النثار, ويعلم أن في المجتمع من الملتقطين فلان وفلان وفلان يحتاجون إلى هذا ويحب أن هؤلاء يلتقطونه, فيأتي أقوى منهم ف فيزاحمهم عليه ويلتقطه، فيكره هذا الذي قام بالنثار أن فلان يلتقط، فإذا كره له كل من أعطى شيئا دون سخاوة نفس، من طلب من فلان حاجة فأعطاها حياء منه دون سخاوة نفس لا يبارك له فيه. هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أعطى أحدا دون سخاوة نفس لا يبارك له فيه. فإذا كره هذا الذي قام بالنثار أن يلتقطه فلان فالتقطه فلان فإنه لا يبارك له فيه. نعم. وربما دل على دناءة نفس المنتهب. نعم. لا يقال ظاهره التحريم لأنه مردود بالإجماع أنه للإباحة. لا يقال أنه للتحريم، لا يقال أن النهبة، ولا يقال أن النثار والتقاطه، إذا قلنا النهبة للتحريم ويكون النثار والتقاطه كذلك للتحريم، قال لأن النهبة أجمع الناس على أنه مباح. الصحيح النهبة ليست مباحة، أن التحريم نهى صلى الله عليه وسلم عن النهبة فيما لم يأذن به صاحبه، أما إذا أذن ويكون المنهي عنه الذين يزدحمون فيقتطعون، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الازدحام إن كان هذا المراد، وإلا النهبة المراد به كما جاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم لعله من حديث أبي هريرة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وفي ضمن الحديث ولا ينتهب نهبة ذات شرف فيستشرف الناس لها وهو مؤمن، كما يفعل بعض الناس قد تكون له قوة أو قدرة أو وساطة أو ما إلى ذلك، فيعمل إلى أحسن العمارات أو أحسن الضياع أو أحسن الأماكن فتوضع له وتنصب له. قد يكون هذا يعود إلى بعض اليتامى أو يعود إلى بعض الناس أو يعود إلى بعض الناس من جهل، فالناس تستشرف من هذا الذي أخذ هذا المكان ذا القيمة في هذا المكان، كيف تحصل عليه؟ يقول صلى الله عليه وسلم ولا ينتهب نهبة ذات شرف، يعني مكان مرموق معروف، ذات شرف يتطلع الناس إليها وهو مؤمن، يعني ما يفعله وهو مؤمن. فلما نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك دل على أن النهي للتحريم، فإن كان أراد النهي ليس للتحريم ليس هذا، إنما النهي عن النهبة التي لو عمد الإنسان إلى جمل أو حيوان أو وضع مكتل فيه أرز أو وضع مكتل فيه تمر على سابلة الطريق وقال لله في سبيل الله فيعمد الناس يأخذون، فهذا كل من مر قد يزدحمون وقد لا يزدحمون، فهذا إن كان فعل في الازدحام فهو مكروه، والكراهة تكون في هذه الصورة لا في الصورة التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم حين قال ونهى عن النهبة والمثلة، المثلة للتحريم، وقارنها بالنهبة فدل على أنها للتحريم أيضا. نعم. ولأنه نوع إباحة لمال فلم يكن محرما كسائر الإباحات. النثار مباح، إن لم تكن مباهات ورياء فهو مباح، عمد للفرح فنثر على الناس فازدحم الناس إليها، ويأتي قد يأتي دنيء النفس ذو مال ليس بفقير فيزدحم فيلتقط، ولهذا قالوا فيها كراهة، وإلا هو لو وزعها توزيع عادل قد يحصل عليها الضعيف والفقير ويحصل عليها الغني، أما في النثار قد يحوز أكثر الشيء ذو القوة من أهل المتانة والبدن. نعم. وعنه لا يكره اختارها أبو بكر وقاله الحسن وقتادة لما روى عبد الله بن قرط قال قرب للنبي صلى الله عليه وسلم 5 بدنات أو 6 فقال من شاء اقتطع، رواه أبو داود. اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذا لعله في غزوة تبوك. وعنه رواية عن الإمام أن النثار والتقاطه غير مكروه. أولا قلنا أنه مكروه، واستدل بما يحصل في التقاط النثار من المزاحمة والدناءة مما يولد أحقاد وعداوات. والرواية الثانية قال ليس بمكروه، واستدل عليها بهذه الرواية ما رواه عبد الله بن قرط يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات قدمت إليه 5 بدنات لأجل نحرها. قال البدنات جمع بدنة، هذا لما قال بدنة دل على أنها حج، إن الغالب البدنات ما البدن البدنة لا تستعمل إلا في الحج. ولما قربنا إليه طفقنا يزدلفنا إليه، يعني شرعنا يسرعنا إليه أيتهن يبدأ بها، كل واحدة من هذه النياق من هذه البدن من هذه الجمال ترغب أن تكون أول من ينحرها صلى الله عليه وسلم. قال فطفقنا يزدلفنا إليه فنحرها صلى الله عليه وسلم، وقال كلمة خفية ما سمعها عبد الله بن قرط. قال فسألت عنها ما قال، ما الذي قاله صلى الله عليه وسلم؟ قال من شاء اقتطع، نحرها وتركها مكان. قال من شاء اقتطع، فين الدلالة من الحديث على أن النثار غير مكروه؟ هذا الحديث أتى به المصنف الشارح يستدل به على ماذا؟ على أن النثار التقاطه غير مكروه وفعله غير مكروه، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل مثله وجاء بهذا الحديث. أين وجه الدلالة؟ عشان نفهم وجه الدلالة أنه لما نحرها قال من شاء اقتطع، ما قال يا فلان يا فلان تعالوا، فلما قال من شاء دل على كل من رغب يأتي فيقتطع منها. فلما كانت الرغبة موجودة في نفوس الناس في الغالب يزدحموا عليها، أليس كذلك؟ هذا الازدحام هو الموجود في النثار. عرفنا كيف استدلال الأئمة رحمهم الله بفعله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا هذا غير مكروه لأنه صلى الله عليه وسلم نحر الإبل وقال من شاء فليقتطع، من شاء فليقتطع. نعم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى وليمة رجل من الأنصار وجعل يزاحم الناس على النهبة، قالوا يا رسول الله أو ما نهيتنا عن النهبة؟ قال إنما نهيتكم عن نهبة العساكر ولم أنهكم عن نهبة الولائم. رواه العقيلي. العقيلي له كتاب في الضعفاء ذكر هذا الحديث في الضعفاء، والحديث لا أظنه يصح، الحديث موضوع هكذا يقول ابن الجوزي، وهو عليه علامات الوضع. قال إنما نهيتكم عن نهبة العساكر، ما كانوا في عساكر أيامه صلى الله عليه وسلم، ما كان في عساكر، اللهم صل عليه وسلم تسليما. ولا كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ما كان ينتهي مع الناس هذه النهبة، فهذا الحديث لا يصح الاستدلال به. نعم. ولأنه نوع إباحة أشبه إباحة الطعام للضيفان، لأنه نوع إباحة غير مكروه، النثار غير مكروه لأنه أباح للناس التقاطه كما أباح الطعام للضيفان، هلموا تفضلوا كلوا يأكل الناس، وهذه مثلها. نعم. وعنه لا يعجبني هذه نهبة لا تؤكل. وعنه لا يعجبني، قال أول مكروه والثانية الرواية الثانية مباحة والثالثة لا يعجبني، فإذا قال الإمام لا يعجبني يعني محرم، فظهر أن عند الإمام ثلاث روايات: الإباحة والكراهة والتحريم. نعم. وفرق ابن شهاب وغيره بأنه بذبحه زال ملكه والمساكين عنده سواء، والنثر لا يزيل الملك. وفرق ابن شهاب، ابن شهاب قال: لا تستدلوا على إباحة النثار بفعله صلى الله عليه وسلم حين نحر الإبل، حين نحر البدن، قال: ليس هذا كهذا، لا، هناك بينهم فرق. قال: لما ذبح البدن المهداة للبيت انتهى ملكه عليها، ما له ملك فيه، خرج عن ملكه، أصبح لله عز وجل. ولذا ما يستطيع أمن أحد ولا يستطيع أن يحوزها لنفسه، انتهى. أما النثار إذا نثر على الناس الدراهم ما لم يلتقطها الناس فيها فهي ملكه، فهي في ملك في في ملك في ملكه، لا زالت تحت ملكه. ولهذا يستطيع أن يقول: أيها الناس قفوا، قد نثرت عليكم دراهم إني لا أبيحها لأحد، كفوا عن ذلك. لكن لو ذبح الهدي وأطلقها للناس ما يستطيع قول ذلك، لانتهى ملكه عليه. هذا فرق بين إيه؟ بين ما فعله صلى الله عليه وسلم، قال: من شاء اقتطع، وبين النثار، فلا تستدلوا بهذه على هذه. عرفنا هذا؟ نعم. اقرأ. ومن حصل في حجري فهو له. طيب. لأنه مباح، حصل في حجري فملكه. الناس جالسين وصاحب النثار أخذ الدراهم من جيبه ونثرها على الناس، فسقطت بعض الدراهم في جيبه، جيبه الجيب مو يعني إذا قالوا الجيب، كانت ثيابهم واسعة، ثيابهم واسعة، فإذا جلس وافترش فتح الصدر، هذا فتحة الصدر تسمى الجيب، ما كانت الأزارير ولا كانت هذه الملظومات موجودة، فإذا جلس فتح الصدر، فتسقط الدراهم في جيبه وتسقط الدراهم على ثيابه حين يفترش. فإذا سقطت هذه الدراهم من أحق الناس بها؟ من سقطت عليه. فما يجوز واحد يلتقط يقوم ياخذ الذي وقع في جيب فلان، لا، ما ياخذ. هذه المسألة فيها خلاف، هل يمتلكها بوقوعها في حجره وفي جيبه، ولا يمتلكها إذا ضم نفسه عليها ومسكها؟ كمن في داره حمام، فجاء حمام غير داج يعني من برا، فجلس في عش، فجلس في المكان الذي يربي الإنسان فيه ذاك الحمام، ثم طارت هذه الحمامة إلى مكان آخر فاصطادها إنسان، هل يصح أن يداعي صاحب الحمام من صاد هذه الحمامة؟ لا يصح أن يداعيه، لأن ليست في ملكه، ولو وقعت في مكان ما يربي فيه الحمام ليست في ملكه. ولو باضت هذه الحمامة وفرخت وكبر فراخها فطار فرق لها فصادها إنسان، ما يمكن هذا الذي ربى هذه الحمامة يأتي فيقول: أنت صدت حماما لي، لأن هذا ليس ملك له، إنما وقع في مكانه ليس ملكا له. فإذا وقع جراد في حديقتك وجاء إنسان صاده ما تستطيع منعه، لكن تؤدبه لأنه دخل أرضا غير أرضه، أما هذا الجراد ليس ملكا له، هذا الجراد مباح للناس، فمن أخذه فهو ملك له. فهذا النثار الذي وقع لا زال تحت ملك صاحبه، فإذا وقع في جيب إنسان أو في ثوبه فإذا أخذه بيده فقد امتلك، وإن لم يضم نفسه ويمتلك وجاء إنسان ومد يده فأخذ من حضنه أو ثوبه ونقله عنه فلا يستطيع منعه لأنه ما تم الملك بحيازته. نعم. وفي المحرر يملكه مع القصد وبدون القصد وجهان. نعم. فرع: إذا قسم على الحاضرين فلا بأس. إذا قسم على الحاضرين فلا بأس، لا بأس يعني مباح، لكن التقسيم على الحاضرين أولى ولا النثار أولى؟ القسمة أولى، القسمة غالبا ينالها من يحتاجها، أما النثار قد يلتقطه بعض الناس لقوته فيمنع الآخرين. فإذا كانت القسمة أولى نقول لا بأس، ولا نقول أفضل؟ نقول أفضل في ذلك. نعم. لقول أبي هريرة: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا. وقد روي عن أحمد، أبو هريرة رضي الله عنه يقول: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا 7 تمرات لكل واحد، قال: فكان حظي منها 7 تمرات، فكان حظي منها 7 تمرات إحداهن حشفة، فقالت: الحشفة كانت أعجبهن إلي، لأنه لما يمضغها ما تذوب في الفم، تبقى فترة طويلة بين الأسنان، يشرب الإنسان عليها ماء وتسد شيئا من جوعه، رضي الله عنه. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فدل على أن التقسيم والقسمة أفضل من النثار. نعم. وقد روي عن أحمد أنه حذق بعض ولده. أنه حذق بعض ولده، إيش معنى حذق؟ يعني تعلم القرآن، حفظ القرآن. نعم. فقسم على الصبيان الجوز لكل واحد 5. فقسم على الصبيان الجوز، الجوز اللي يسموه الكعك، فقسم على الصبيان 5 جوزات كل واحد. نعم. ولأن بذلك تنتفي المفسدة، مع أن فيه إطعام الطعام وجبر القلوب وانبساطها، وهو مصلحة محضة. هو مصلحة محضة. نعم. ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف، لما روى محمد بن حاطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح. رواه أحمد والنسائي والترمذي. ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف. يستحب إعلان النكاح، الإشهاد عليه واجب، ما يجوز إنسان لا يشهد عليه، والإشهاد عليه هو إعلان له، لأن الشهود مع وجود ولي الأمر والخاطب ينتشر الأمر بين الناس، ولذا ما يصح بدون شهود. ثم ذكر أن إعلانه تشهير الزواج بين الناس، هذا مستحب، بل هو مندوب إن لم يكن واجب، إشهاره بين الناس مستحب، دل على أن كتمانه مكروه، لو شهد عليه الشهود وكتموه ما حب يبينوه للناس هذا مكروه. ثم استدل على أن، ثم بين أن إشهار النكاح كما يكون بالإعلان والوليمة يكون كذلك بالدف، يعني ضرب الطار، أن النساء في ذاك الحين يحتفين بهذه فيضربن بالدف من الفرح والسرور في تلك الليلة، والضرب بالدف فيه إعلان وتشهير، يعلم الجيران ومن مر بهذه الدار أن فيها فرح وأن الفرح وليمة عرس، ويعلمون أن فلانة تزوجت فلانا وأن فلانا دخل بفلانة، فيكون فيه شهرة. فإن لم تكن شهرة فهذا مكروه، ولذا زواج السر أقرب ما يكون إلى الزنا والعياذ بالله. نعم. قال أحمد: ولما روى محمد بن حاطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين الحلال والحرام، فرق يعني الفصل عن الفرق الذي يفرق الحلال والحرام ما هو؟ الذي يميز هذا عن هذا ما هو؟ قال: الصوت والدف في النكاح. الصوت والدف في النكاح دل على أن النكاح إذا ما كان فيه إعلان بل فيه كتمان كان يكون أقرب ما يكون إلى الحرام ما يكون حلال. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام هو إعلانه بالدف وإعلانه بالصوت. الدف يعني الطار، غير هذا ما ورد. والطار إذا الطار يعني إطار من حديد أو خشب ويوضع عليه جلد تغطى حوافيه بجلد ويترك حتى يتصلب الجلد والجهة الأخرى مفتوحة فقط، هذا حده. لو وضعوا أطرافه شناش وأجراس هذا منهي عنه، ليس بالدف المعهود. ولو غطوا الدف من جانبيه وكبروه حتى جعلوا كل ما كان أدعى للملهات وأقرب إلى وجود الطرب وسلب العقول فهذا منهي عنه. ولذا لا تجوز آلة من آلات اللهو إلا هذا النوع في النكاح. ولذا في غير النكاح وفي غير الولائم على خلاف لا يجوز. لو في غير فرح من هذه الأفراح وضرب بالدف لا يجوز إلا في مثل هذا. فلا يصح عود، ولا صح أن يأتي بمغنية، ولا يصح أن يأتي بمزمار، ولا ناي، ولا غيرها. هذا الذي ورد، وهذا فيه تشهير للنكاح وإعلان له. يقول صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح. الصوت فسره الشافعية بأنه الكلام والحديث، تزوج فلان وفلان صاهر فلان وبين العائلتين صهر وزواج ورحم، وتحدث الناس اليوم الليلة تزوج فلان بفلانة، وانتشر هذا الكلام والحديث فأخذت هذه الشهرة صيطا، والصيت عن السمعة والانتشار. فلما قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت، أي من الصيت، علمنا هذا. غيرهم يقول: لا، الصوت يعني الغناء. هناك قرينة تدل على ذلك أنه قرن الصوت بالدف، والدف آلة من آلات الطرب، استعمل معها نشيد ويستعمل معها غناء. لما قال صلى الله عليه وسلم الصوت والدف فهم منه أنه الغناء. قالوا: ليس هذا معهودا من كلامه صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا أراد الغناء سماه باسمه كما ورد في سائر الأحاديث. فلما قال الصوت إنما أراد به الصيت وانتشار الكلام والحديث ليفهم. اسمعوا ما يقول. قال أحمد: يستحب أن يظهر النكاح ويضرب عليه بالدف حتى يشتهر ويعرف. قيل: ما الدف؟ قال: هذا الدف. قيل له في رواية جعفر: قيل: ما الدف؟ قال: هذا الدف. لا يعترض، لأن التعريف لا يقال عرف الشيء بنفسه، هذا تعريف قاصر. تقول: يا فلان كل الرغيف فإنه يشبع ويسد الجوع ويشد القوام. فيقول: ما الرغيف؟ يقول: هذا الرغيف. والمتكلم والسامع ما يعرف الرغيف، يعرف العفش الخبز. فلما سأل ما الرغيف، تقول هذا الرغيف لم تزده بصيرا، ما عرف إيش معنى الرغيف. لكن لو يعرف الرغيف ما معناه فقال ما الرغيف، تقول هذا الرغيف، إما أن تشير إليه وهو موجود، فهذا من أعلى أنواع التعريف ما يعترض عليه. أو تقول هذا الرغيف، والإشارة إلى ما هو موجود في الحس وموجود في الذهن، أي الرغيف الذي يباع في الأسواق والذي يعرض، تعرفه أنت ونعرفه نحن، فهذا تعريف ليس بقاصر. أما أن تقول ما الخمر، تقول هي الخمر، وما الفضة، هي الفضة، ما يكفي هذا. التعريف أن تأتي بأوصاف لتميزه عن غيره. فلما سئل الإمام أحمد ما الدف، قال هذا الدف، يعني الذي تعرفونه وتسمعونه. واضح هذا؟ نعم. قيل له في رواية جعفر يكون فيه جرس، قال لا. يكون فيه جرس دل على أن من قديم يعمدون إلى الدف ويجعلون في أطرافه أجراس، فإذا ضربوا عليه أحدث أصواتا من الطرب غير الصوت المعهود. نعم. قال أحمد يستحب ضرب الدف والصوت في الإملاق. فقيل له ما الصوت، قال يتكلم ويتحدث ويظهر. لما سئل الإمام أحمد ما الصوت، ما قال الغناء رضي الله عنه، فسره بتفسير الشافعية، قال الصوت يتكلم ويتحدث ويظهر. لما قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح، قيل ما الصوت، قال يتكلم ويتحدث ويظهر. فيفهم منه أنه فسر الصوت بالكلام لا بالغناء. نعم. ولا بأس بالغزل فيه، فقوله عليه السلام للأنصار أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. وما قال للأنصار، لكن عائشة رضي الله عنها زوجت يتيمة من الأنصار وحضرت عرسها، فلما عادت قال لها صلى الله عليه وسلم، سألها فأخبرته، قال ما قلتم، قالوا دعونا لها بالبركة وأن الله يجمع الشمل ويرزقهم الذرية وما إلى ذلك. قال إن الأنصار يحبون الغزل، هلا قلتم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا كذا الفضة الحمراء ما حللنا بواديكم، ولولا كذا الحنطة السمراء. فيه أبيات، ثلاثة أبيات، فذكرها صلى الله عليه وسلم، قال هلا قلتم هذا، فإن الأنصار يحبون هذا. فدل على أن النشيد المصحوب بضرب الدف إذا كان نوعا من غناء محصورا بين النساء فهو جائز، إذا كان من هذا النوع لا بالغناء الذي فيه تشبيب وغزل وفيه كلام باطل وفيه من إظهار صوت المرأة بعوجاج وكسر مما يمرض القلوب، ليس هذا، فهذا محرم لا يجوز. نعم. وإنما يستحب الضرب به للنساء، وجزم به في الوجيه. وإنما يستحب الضرب به للنساء، يعني ما يضرب به الرجال، إنما هو للنساء، وجزم به في الوجيز، دل على أن الحنابلة يختلفون، يقولون يجوز الضرب به للرجال إن لم يكن صوت، ويجوز الضرب به للنساء مع الصوت. نعم. وظاهر نصه وكلام الأصحاب يدل على التسوية. قيل له في رواية المروذي ما ترى الناس اليوم تحرك الدف في إملاك أو بناء بلا غناء، فلم يكره ذلك. قال إنه إذا بنوا دارا وفرحوا ضربوا بالدف، وإذا كانوا في إملاك المرأة حين وقت الخطبة كذلك ضربوا بالدفء لم ينكر ذلك. نعم. وختان وقدوم غائب مثله نص عليه. كذلك في الختان لو ضربوا بالدفء يقول غير مكروه، وإذا قدم غائب مثله. نعم. وعلم منه تحريم كل ملهات سواه كمزمار وطنبور ورباب وجنك. وجنك وطنبور ورباب ومدري ايه، وهذه الآلات كلها محرمة لا يجوز استعمالها سواء تستعمل لحزن أو سرور. نعم. وسأله ابن الحكم عن النفخ في القصبة كالمزمار قال أكرهه. نعم. وفي القصص وجهان. وفي القصص وجهان، يعني يقوم في أيام العرس فيقص على الناس قصص، قال فيه وجهان، فيه كراهة وفيه إباحة. نعم. وفي المغني لا يكره إلا مع تصفيق أو غناء أو رقص ونحوه. وفي المغني لا يكره إلا مع تصفيق أو غناء أو رقص أو نحوه، يعني لا يكره الدف إذا كان للرجال إلا إذا كان فيه غناء أو رقص. نعم. وكره أحمد الطبل لغير حرب. واستحبه ابن عقيل لتنهيض طباع الأولياء. بس قف على هذا، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا أخي. عندي أرض بأسئلة بالتقدير، خلي الغير معروف اتركها بس. تعالى فعل الشيخ. سلام. ما في أسئلة إبراهيم؟ ما في أسئلة؟ إلا في سؤال. ليه ما تكلمت؟ لا سؤال غير واضح. أي يقول؟ عشان الناس ينتظرون. يقول عندي أرض بعتها بالتقسيط على شخص بعد مدة سنة كذا، كان عندي أرض أكبر. طيب اسألني بعد الأسئلة هذيك، أنا أجيب الناس عشان الناس لا ينتظرون. قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السفر للتعزية هل هو مسنون؟ لو سافر يعزي إذا كان من باب المواساة وأراد إدخال يعني جبر خاطرهم في هذا يؤجر عليها، كيف السفر طاعة إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. صلى الله على نبينا.